ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من يا رسول الله؟ قال المسبل، وفي رواية المسبل إزارة، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والحبيب يقول ما أسفل تحت الكعبين من الإزار في النار. قد يجر الإنسان ثوبه ولكن لا خيلاء فيه، فهل يباح له أن يجر ثوبه؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن جر الثوب خيلاء حرام وكبيرة، يعاقب صاحبها بثلاث عقوبات: لا ينظر الله إليه، لا يزكيه الله، له عذاب أليم. ومن جر ثوبه لكن بلا خيلاء غمس ما جره في النار، لقوله ما أسفل تحت الكعبين من الإزار ففي النار. هذا القول هو قول سماحة الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. وقد يستدل البعض فيقول يا شيخ أنا ما جريت خيلاء، ماذا نقول له؟ الخيلاء مرض قلبي، مرض قلبي وليس ظاهر، فإن كنت قد جررت الثوب بلا خيلاء فإنا نخشى عليك أن تصل للخيلاء، والوسيلة لها حكم الغاية. ثانيا، إذا قلت أنا ما جريت خيلاء، أنت تزكي نفسك، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم. ثم أيها الحبيب، في حديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسترخي أحد شقي إزاره. ليه يا أحبابي؟ شقه وخصره ضعيف هزيل رضي الله عنه، ليس به لحم، ينفق ماله كله لله، وكان طعامه قليل، فكان إذا ربط الإزار استرخى أحد شقي الإزار فتجاوز كعبه. فلما سمع الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم قال يا رسول أخشى أن أكون منهم. قال الحبيب لست منهم يا أبا بكر، لأن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الأمة لرجح إيمانه. فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لست منهم، يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، أنت من يشفع لك الله يحفظك، أنت من يزكيك الله يثيبك، هذا أبو بكر، هل زكاك الحبيب كتزكيته؟ ثم إنه الصديق. ثانيا، ما كان عزاره جميعا يسترسل، هو أحد شقيه، واحد منها فقط نازل والثاني طالع. ولذلك ما هذا؟ هل هذا صفة جمال الواحد طالع جزء من إزاره أو ثوبه والثاني مرتفع؟ لا. ولذلك أقول أحبابي، حتى لو لم أعلم أن كثيرا ممن ثيابهم يجرونها، والله أعلم أنهم لا يجرونها خيلاء وأنهم من الأخيار، لكن نقول طاعة الله ورسوله. ثانيا، يقول يا شيخ والله الخياط، يا شيخ الله يهدي الخياط. طيب الخياط لو حط الجيب هنا ايش رأيك تلبسه وتقول الله يهدي الخياط؟ تلبس الثوب وحط الجيب هذا، ها المخبة، ها حطه هنا، وش تقول؟ ترميه عليه تقول عدل يا أخي، حطني اليمين ليه؟ أنا نسوق في إنجلترا الله يجزاك خير، حطني هنا ليه؟ ولذلك بتضحك عليه وعلى وستعدله. والله تلبس ثوب في جيب هنا وجيب وراء وجيب تحت أسهل من أن يكون قد نزل إنش واحد يدخلك كبيرة من كبائر الذنوب أنت في غنى عنها. فارفع ثوبك كما قال فاروق الأمة عندما دخل عليه رجل في مرض موته ورأى أن إزاره قد جره، قال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى وأبقى وأنقى. أتقى لله، أبقى للثوب حتى لا يتقطع، وأنقى من مرورك على النجس والوسخ. رضي الله عن فاروق الأمة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة